الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب شهادة الزور. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف رواه له جماعة إلا الترمذي، وهو من ثقات الأثبات واسع العلم. قال: حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد وثقة بن معين، فهو ثقة. قال: حدثنا سفيان العصفري. سفيان العصفري قال ابن معين ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وقال أحمد ثقة، وأيضا وثقة أبو حاتم، فهو متفق على توثيقه. عن أبيه زياد العصفري، وهذا ممكن تعصب الجناية به لأنه مجهول كما قال ابن القطان وغيره. عن حبيب بن النعمان الأسدي. حبيب بن النعمان الأسدي هو مجهول أيضا. عن خريم بن فاتك رضي الله الأسدي رضي الله عنه صحابي جليل، نعم. قال صلى الله عليه وسلم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله 3 مرات، ثم تلا هذه الآية: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وهذا حديث ضعيف فيه مجهولان، نعم. وقال المصنف رحمه الله: حدثنا سويد بن سعيد. حدثنا سويد بن سعيد هو شيخ قد قال بعض العلماء فيه أقوال، وطبعا سويد بن سعيد كان يروي عن حفص بن ميسرة، لذلك قيل المسلم كيف تروي عنه؟ قال: أن لي بصحيفة حفص بن ميسرة، يعني يغتفر، وكان ينتقم من الحديث لكنه ضعيف في ضعف. قال: حدثنا محمد بن الفرات. محمد الفرات وثقه أحمد، وقال ابن معين ثقة. عن محارب بن ديثار. من الثقات؟ عن ابن عمر رضي الله عنهما. ابن عمر، قبل ابن عمر من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحابي ابن صحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. وهذا حديث ضعيف جدا ايضا، بل بعض العلماء قال موضوع. طيب، فاذا الحق بشوف باب كامل. نعم، هو قيل فيه ده متروك، فهو حديث ضعيف جدا، والحق يغني عن الحديثين، والحديثان ضعيفان، يغني عن الحديثين حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الا انبئكم باكبر الكبائر؟ ثم قالوا بلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: وجلس وكان متكئا. قال: الا وقول الزور؟ ثم قال: الا وشهادة الزور؟ الا وقول الزور؟ حتى قالوا: ليته ايش سكت. فهنا هذه فيها دلالة واضحة جدا على خطورة مسألة شهادة الزور. هنا العلماء يقولون ان شهادة الزور حرام، وحرمة شهادة الزور يعني من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم وتفخيم امر شهادة الزور عندما كان متكئا فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا وقول الزور اهتماما. وهذه بيان لعظيم قبح شهادة الزور. والحق ان شهادة الزور من الكبائر، شهادة الزور من الكبائر، لانه قال: الا انبئكم باكبر الكبائر. وايضا عظيم قبح شهادة الزور انها اقترنت باعظم ذنب في الكون باسره، الا وهو الشرك. ولذلك في الحديث الضعيف انه قال: عدلت شهادة الزور بالاشراك بالله، عندما قال: واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وهنا الاقتران، قال: اشركوا بالله حقوق الوالدين، وايضا قال: قول الزور. الحق بان قول الزور هي من الكبائر. فيها امور: الاول، القول الزور فيه الكذب، الكذب على الله، الكذب على رسول الله، وهذا اعظم الكذب. الكذب في ذاته حرام، والكذب في ذاته من صفات المنافقين، ليس من صفات المتقين. قال الله جل في علاه: واولئك هم الكاذبون. وقال الله تعالى عن المنافقين في كذبهم: قال: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، والله يعلم انك لرسوله، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. قال: إن الكذب لا يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فليس من خلات المؤمنين الكذب، ولكن هو من صفات المنافقين. فالكذب هو أعظم الكذب على الله، والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في وضع الأحاديث أو سواء في الكلام على الله بغير علم. قال: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأعظم كما قلنا شهادة الزور. الأمر الثاني بأنه من الكبائر بأن فيه الظلم، لأنه يوقع الظلم على الذي شاهد عليه زورا، إما بقطع يد أو بقتل أو برجم أو بجلد أو بأخذ مال أو استباحة عرض أو، فهذا ظلم مبين في هذا الباب أنه بشهادته حدث له ذلك ظلما وزورا. والأمر الثالث أنه أيضا يعاون على الإثم والعدوان، فبشهادة الزور ينتقل المال من صاحب الحق إلى السارق الذي يأكل أموال الناس بالباطل، فيكون هذا أيضا وقع في أنه تعاون على الإثم والعدوان. ومن شهادة الزور أيضا فيها كما قلنا الجرأة على الدين، قد يكذب بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون وسيلة لهدم الدين. وأكثر أهل البدع كذلك، أكثر أهل البدع كذلك قد استمرأوا هذا وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لهدم السنة ولإقامة البدع التي يتبنون إياها. وهذا حال أهل البدع الآن، هذا هو حال أهل البدع الآن. الغرض المقصود بأن شهادة الزور من أكبر الكبائر لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم أولاها عظيم العناية عندما كان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، وفيها التكرار للتفخيم وأيضا للتعظيم. بقي حديث باب واحد، تفضل. قال المصنف رحمه الله: باب شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن طريف، نعم، قال حدثنا أبو خالد الأحمر، هذا من الثقات، عن مجالد، مجالد بن سعيد، قال عن مجالد، مجالد ضعيف، قال عن عامر، عن عامر الشعبي، بن شراحيل، عامر الشعبي ومن خير التابعين، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رضاه، صحابي بن صحابي، وهو من السبع المكثرين عن النبي الأمين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. وهذه ده واضح جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب على بعضهم على بعض، وأيضا أنهم لو تحاكموا إلينا أجاز النبي صلى الله عليه وسلم شهادة بعضهم على بعض، وأيضا نحكم عليهم بديننا، مع أنهم، وهذه المسألة، مع أنهم ليسوا بشهود عندنا، لأن الله تعالى قال: فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون، إما من رجالكم أخرج أهل الكتاب، ومن ممن ترضون خرجوا خروجا أوليا، أهل الكفر ليسوا عدولا بحال من الأحوال. الكلام هنا إن كانوا في سفرة فلم يردوا من أهل الإسلام واردوا من أهل الكتاب، هل يكون تعتبر شهادة؟ في هذا اختلف بين العلماء، الجمهور بين الجمهور وبين الحاملة الحنابلة، ولسنا بصدد الكلام في هذا الباب، لكن الصحيح أنه أن الشرع قد أجاز شهادة بعضهم على بعض، والحديث فيه ضعف. وبذلك نكون بفضل الله جل في علاه قد ختم الله لنا كتاب الأحكام كلية من كتاب سنن ابن ماجه. سننتقل إلى كتاب الهبات الذي بعده حتى ننتهي من هذا بإذن الله، ويكون بذلك تتوالى الكتب انتهاء بفضل من ربنا ونعمة. الفوائد المستنبطة في هذا الباب: دلالة الاقتران تقوى بالقرائن، دلالة الاقتران تقوى بالقرائن. قال: واجتنبوا قول الزور حنفاء غير مشركين به. قال: الإشراك بالله، ألا أمركم أكبر الكبائر. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال: ألا وقول الزور. فالقرينة أثبتت قوتها. الثاني من الفوائد، هذه كان لابد نشرحها، لكن احنا لن تزول قدم عبد قدم شهادة زور حتى يوجب الله له النار. الحق أنا نقول هذه المسألة، دي مسألة حتى نتم يعني، هذه وإن كان الحديث فيه ضعف أنا أغفلته لأنه بعضهم قال موضوع، لكن إذا في سياق كل هذه الأحاديث هذه يوجب فيها النار، يبقى الكلام معناها أنه هذا جزاؤه إن جزي به، هذا جزاؤه إن جزي به، لأن التوحيد مانع من الخلود في النار، التوحيد مانع من الخلود في النار. فكلما وجدت أمرا أو ذنبا كبيرا استوجب النار أو أوجب له النار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كبيرة من الكبائر، لكن لابد أن تعلم أن توجيه إجاب النار له أن هذا جزاؤه إن جزي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فهو في نار جهنم، يتحسوا في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من قتل نفسه بحديدة فهو بحديدته يتردى بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، من تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. فقال أبو هريرة: هذا جزاؤه إن جزي به، هذا جزاؤه إن جزي به. نعم. فإذا نقول الوسائل لا أحكام المقاصد، كيف ذلك؟ الظاهر حتى يوجب الله له النار الظاهر الخلود، فنقول إذا الوسيلة أخذ المقصد، لأنه إذا إذا تجرأ على شهادة الزور فإنه سيكذب على الله ويكذب على الرسول ويستحل ذلك فيكون في النار. نعم. الفائدة الثالثة هي الثالثة اللي جاية. تكرار الكلام ثلاثا عند التأكيد. تكرار الكلام ثلاثا عند التأكيد، وهذا من حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول قال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات، ثلاث مرات يعيدها. آه والله نعم، شهادة الزور توقع العداء والبغضاء بين المؤمنين والمسلمين. جزيت الجنة فضيلة الشيخ، أحسن الله إليك. الحمد لله هديكم الله سبحانه وتعالى. يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم، جزيتم الجنة جميعا، يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم هذا صحيح، نعم صحيح، هذه من الأساليب التربوية هو إعادة التدريس ثلاثا، طبعا إذا إذا إذا سمح الوقت بذلك، وإذا هذا هو الأمر. نعم هذا صحيح، جزيتم الجنة. نعم وفي أسئلة تفضل. جزيت الجنة دكتور تامر. أمين أربع أمين. فضيلة الشيخ داود، نستأنس بك ونفتقدك كثيرا فضيلة الشيخ. نعم عليكم السلام ورحمة الله. تأخرت الأستاذة، أنت دخلت ونحن سنستأذن الآن. أسئلة شيء إلهي إلا الله. أين أنت صوت شيخ؟ أنت بتقرأ أي شيء؟ أنت بتقرأ في بحر غير هذا البحر؟ أخت معنا من طالبات العلم رأت رؤية بأحد الإخوة من طلبة العلم، هي لا تعرفه ولا تعرف عنه شيء إلا أنها تجد اسمه في الدروس، لكن المعبر طلب منها أن تبشره، فهل تسمحون لها بذلك؟ يعني إيش تبشره؟ خلاص بشري طالما بشارة. نعم هذه من السنة أن تبشره. رأت اسمه هنا الحمد لله تبشره، هذه بشارة الخير، من السنة البشارة. نسأل الله أن ييسر لك أمرك، وأن ييسر للجميع أمرهم، وأن يفتح عليكم جميعا، وأن يشكر لكم حسن يعني جلدكم على الطلب. نعم صراحة في حرص شديد. لماذا لم نقل أن الصور أسماؤها توقفية ومنها الإسراء وهي أيضا بيان ذلك؟ كريم هو السائل هذا السؤال، وكريم يرجع لعلوم القرآن، دروس علوم القرآن عشان يتعلم ولا يتأخر. هل يصح العمل بالحديث الضعيف كحديث بقية في القراءة بالمسبحات؟ يعني في فضائل الأعمال قد وقد قال بعض العلماء أنه يتسامح فيه بشروط، طبعا بأنه لا يحتسب، وأنه لابد من أصل عام يوافقه، ويكون الضعف ليس شديدا. يعني كان في غنية، يعني في في في, في الصحيح في غنية صراحة. من شاهد زورا وأراد التوبة، من كفر وأراد التوبة تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه. قال الله جل في علا الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ما يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مين ده؟ أشرف لازم لازم اعرك اذنه والله، لولا ان هو ضخم البنيه يعني المفروض اكسر راسه. يا استاذ اشرف يعني مثلك لا اسال مثل هذا السؤال. الحديث الضعيف الذي يحتمل ضعفه، الذي نحتمل ضعفه، احتماليه صحته موجوده وارده، وان ده كبير، احتماليه الصحه موجوده، فنحن نشرح على احتماليه الصحة والتضعيف والتصحيح عملية اجتهادية. وأيضا من باب أننا إذا بيناه نقول لو له أصول عامة، وأخذنا بقول الجمهور بأنه يؤخذ ويعمل بالأحاديث الضعيفة فضائل الأعمال، يبقى فزنا بهذا. حبيبي يا بابا الأمر ده المفروض مثلك لا أسأل عنه. ماشي. تقول تريد أن تبشره الآن يعني من خلال الدرس؟ افعلي، هذه بشارة خير، إيش فيها يعني؟ يعني قلنا هذه من أصلح القربات. بشر الله جميعا بكل خير وبر. أتم مشاكس. لا يا أستاذ أشرف لا يسكت، جزيت الجنة أستاذ أشرف، رفع الله مقامك وأسر عليك أمرك، جمعنا الله وإياك مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. حبك الله. مين اللي عليك كفارة؟ شهاد الزور يتوب توبة نصوح لله الذي فعلها، والتوبة نصوح بإذن الله تكون فيها الخير. أنا الحمد لله لابد أن نسجد لله، انتهينا فضل، أنهانا ربنا من كتاب الأحكام. إن شاء الله نبدأ من كتاب الهبات، ليتك ترعى ذلك في الجدول. قول حتى لو لا، وجب علي رد حقوق الناس. يعني شهادة الزور كان فيها مضرة وفيها حقوق الناس، وجب علي رد حقوق الناس يضمنها. فإن قطعت اليد بشهادتي يضمن اليد نصف الدية، وإن أعطى أعطى مالا لغيري فلابد أن يرده. سعيد أهو يسبح بأنهار، كان بجنان وكان له شعر شبه طويل بعض الشيء، فهذا ونعم، لكن فيه سمنة وليس فيه سمنة، هذا جيد. الله أكبر. قيل له أنه سيكون على علم وفير، بارك الله فيك، عليك بالشكر. استغفر الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. يبقى إذن يعني إذن الحمد لله يا جاءت البشارة للاثنين. المعبر لو يعلم فقال لعلم الله. الحمد لله، نسأل الله أن يحفظنا يحفظك ويجعل ذلك من أحسن. خلاص، يبقى اذا اذا اذا هي عامة فيها بشارة كبيرة جدا. شوف حاتم يقول حتى رؤيا الاهل اسكندرية، ماذا نفعت؟ فضل الله يؤتي ما يشاء. طيب عامة ننتهي بهذا، ونسأل الله جل وعلا ان يدع ذلك في مصير حسنات، ان يحبكم في الله، ثبت الله لكم هذا الخير، ويسر علينا عليكم الامر كله دقة وجله، وان يجعلنا من يتعاون على البر والتقوى. انتم اهل خير وبر، وما لقينا الفضل مثل الفضل الذي عندكم، نسال الله جل وعلا ان يجعل ذلك يعني في موازين الحسنات، ويلهمنا اياكم الخلاص. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.